غير المفهومة التي لله الأب الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيم والمخدوم من القوات النارين وانت نار آكلك إله من أجل تنازلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرق الخائن الغاش عندما دنا منك بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة ومعرفة قصارى آته جعلنا مستحقين نحن أيضا يا سيدنا في هذه الساعة المخوفة بفكر واحد بغير شيء من ذوات القلبين وبقيات الشر هل نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة ولا تطرحنا في الحكم وإن كنا غير أنقيا بالكمال كمثال ما يرضي صلاحك من حماة الخطية والخبث وتذكار الشر القام لك لكن أنت بتعطفك الغير الموصوف ولا مخبر به استعرف ضعف جبلتنا وانغماسها إلي أسفل امحو كل أدناس سيئاتنا لكي لا يكون لنا دينونا ولا وقوعا في دينونة من هذا السر الذي له. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية لأنك أنت القادر أن ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والآثام التي للناس الأشقياء، إذ أنت طهر العالم كله، أنت الذي ينبغي لك التمجيد بصوت واحد من كل أحد، المجد والكرامة والعظمة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدهور. إليوس إيرينيس سيم كباتروس كي خريستون مونوجينوس أيو كيري Ah, ah, ah, ah, ah. مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي يا الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرء غير المحو غير المبتدي الأبدي غير الزمن الذي لا يحد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفات أنت الذي تسبحك الملائكة تسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك القراصي الكرام ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئين أنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق

Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. قدوس قدوس أنت يا رب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوارية آتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يصف لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجذيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمها لم تدعني معوزا شيئا من أعمالك كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيا صورة سلطانك ووضعت فيا موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنام أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكات الماء غرس واحد نهيتني أن أكل منه قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموس كبرائي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قضية الموت خلاصا كراء صالح سعيت في طلب الضال كاب حقيقي تعبت معيان الذي وقفت ربطتني بكل الأدوية مؤدي إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المارين أعطيتني الناموس عونان أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوي إذا أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني أريتني القيامة من سقطاتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصيام وخديك أهملتهما للطم لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن ذي البصى مثل حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي توب أعمالي طبقا لأقوالك أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر نؤمن و في الليلة التي سلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحداك أخذت خمزا على يديك الطاهرتين اللتين بلعب ولا دنس الطباويتين محيات نؤمن أن نظرت إلى فوق دعوى السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت آمين وباركته آمين وقدست قسمت وأعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا صنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة هكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت آمين وباركتها أعطيت أيضا لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنع لذكري تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرنا بموتي وتعترفون بقيام آمتي تذكرونني إلى أنا أجي. سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام قيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات مخوف المملوء مجدا أقرب لك خرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله ارحم الكلمتي إلا تنصيرك تنسمو إيروك تنشمشي إيموك تنقوش تيمو تجعل جسدا مقدسا لك تيناتي آمين وهذه الكاس أيضا دما كريما لعهدك الجادي كيف الانتناتي آمين حياة بديا لمن يتناول منه كيريه ليسو كيريه ليسو كيريه لا ايسون نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة كيريه ايسون وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لأنمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. كيري ليسون حل رابطهم والذين رعونهم ثبتهم. كيري طيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان. يا رب ارحم طه حياة صالحة للذين في الزيجان. كيري ليسون رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. يا رب للفضلاء معونة للمساكين. كيري ليسون الشيوخ قوهم والذين في الحداثة يدبهم. يا رب ارحم غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة. كيري ليسون هل تعظم أهل البدع ونحن كلنا احسبنا في وحدانية التاكوى. كيري ليسون مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. الله من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك فظى بسلام وجميع ناصاك فارزوكسين الذين فيها. او اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم رئيس كانتنا البابا المعظم انبا شنود الثالث لكي يحيط المسيح لنا بملاك السلامة وينعم لنا بقدومه بكل فرح. لبوع سلامة أبينا الطباوي المكرم رئيس الأساقف البابا البطريرك أنبا شنود الثالث لكي يحيطه المسيح بملائكة السلامة وينعم لنا بقدومه بكل فرح ويغفر لنا خطايانا. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامس والقصوص والشمامس والإبجاء كنين وسبعة أمات كنيسة الله. يا رب فكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله قلب ضابطا يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل مواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين من اجل خلاص العالم ودينة الذي وسائر المدن والاقاليم والجزائر والجزيرة. كيري لا ساكنين في شابك وكنيستك يطلبون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الآب قائلين إليسون إليسون إليسون مس أوسئوس أبتير أبانتوكراتور إليسون إليسون إليسون مس أوسئوس أوسوتير إيمون إليسون إليسون إليسون مس أوسئوس كيليسون مس جنا إليك وبك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. أنا ملا شعبك بالقلب الواحد، أعطي طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا للهواة. تفضل يا رب أوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. الله على أوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكملها سالما بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. أصعدك مقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض، يروى حرسها وتكسر أسمارها، عد الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك كليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عنا الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسنا. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا كفافنا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السماء. يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين أرجوك منذ البدء. أبلغ القديسين رسائل آباء الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين تكملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة والقديس يوحنا الصابغ والمعمدان والشاهد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس ماركوس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد والبطريرك القديس ساويروس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبارنبا بولا والثلاثة أنبا مكرات القديسين وأبانا أنبا يحنس وأبانا أنبا بشوي وأبوينا القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا والقوي القديس أنبا موسى وابانا باب خوم اب الشركه وابانا بشنوب رئيس المتوحدين وابانا بنفر السايح وابانا بصموئيل المعترف وابانا برويس وابانا بابرام وابانا أنبا كيرلوس السادس وكل ما صافي قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي شو بنمان آمين. مقصصي كيريه كيريه نيسوت كيريه نيسوت كيريه إفلوجيسون كيريه أنا بابسون آمي كريليسون أولا أولئك يا رب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلام إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكل نشكر الله الأبد بتلكل أبا ربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسم العظيم القدوس وأيضا فلنسأله يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية الغير الضابط الكل الرائع ابراز بک ساستی بحميم الميلاد الجديد وتجديد الروح القدس بغير رياء وقلب طائر ونية مملوءة دالة وشفتين غير ساقطتين أن نطلب إليك يا أبا الأب لك إذ تركنا كثرة كلام الأمم الباطل واستكبار اليهود نستطيع أن نقدم لك توسل الصلاة كشريعة ابنك الوحيد المملوء خلاصا بصوت متواضع يليق بالمسيحيين وبطهارة النفس والجسد والروح نكسر بغير خوف أن نصرخ إليك أنت غير المخلوق ولا مبتدئ ولا مولود سيد كل أحد الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا آبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا أدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد كم بخرنسطاس يسوس بنشايس يسمعون تكري عارف ما بمشي سنن جن صوتي إذ مهيرو مين كري لي صون كري لي صون كري لي صون القدس للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين يسوع بناجيوس بتير يسوع بناجيوس كريم حقيقي يسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين قدس ودم حقيقي يسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين واعترفوا للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا وآلهتنا القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف لاعتراف حسن أمام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين كل مجد كل آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة الزكية السمائية يا رب ارحم Roll. Χριστός ευχηρή Salve nos salve.